الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه أول المواعظ وأول النصائح. لقمان، تصوروا أن الأب يوصي ابنه، وأحب شيء عند الأب هو الابن، ولا يخلص الأب في نصيحة أحد من البشر إلا إذا نصح ابنه، لأن الابن هو قطعة من القلب وهو جزء من الروح. قال لابنه يا بني، وقال لابنه وهو يعظه يا بني. فهنا تحبيب والتقرب للابن بالكلمات الطيبة، ولذلك يشعر بالأبوة، يقول أنت ابني، أنت فريدة كبدي، وأنت قطعة من قلبي، فما دام انك ابني فاني اوصيك. واعظم الوصايا قال لا تشرك بالله، لان اعظم ذنب في العالم هو ان تشرك بالله شيئا وهو خلقك. ولهذا يقول سبحانه: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وقال سبحانه: انه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا أوصاه بأعظم الوصايا وهو التوحيد، ونهوا عن ضده وهو الشرك بالله عز وجل. وأعظم قضية ينبغي أن نتحدث فيها العقيدة يا إخوان، تصحيح عقائد الناس، أن يكونوا موحدين صادقين مخلصين، أن يكون حاملي الإيمان الصحيح. لا نبدأ بصغار المسائل قبل كبارها، لا نتكلم في الأخلاق قبل العقائد، وإنما نؤسس الأصل الأكبر والأعظم، أعظم الأصول، وهو التوحيد، وهو وصية الله لعباده جل في علاه. قال لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك كما في الصحيح، أي أن تشرك بالله شيئا، كأن تذهب إلى الكهان والعرافين، أو تعبد غير الله، أو تتوسل بغير الله إلى الله فيما لا يستطيع فيه إلا الله، وتتخذهم زلفا، مثل أن تأتي إلى كاهن وتصدقه، فإذا صدقته وقد كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو مثل من يعبد النجوم أو الكواكب أو الأصنام أو الأوثان أو الأولياء. بل عليك أن تعبد الله وحده، لا تشرك به شيئا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وتفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، وتعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يحيي ولا يميت إلا هو جل في علاه، وتستعيذ بالله من الشرك ما ظهر منه وما بطن، كالرياء وهو الشرك الأصغر. وكذلك تحقق التوحيد دائما وأبدا، وتحذر أن تقع في كل ما يمكن أن يغضب الله سبحانه وتعالى. وإنما يحصل ذلك بقراءة كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعرفة ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيد الله سبحانه وتعالى صادق، وتقرأ في كتب أهل الإسلام الذين حققوا هذا المسألة تحقيقا عظيما كالأئمة الأربعة ومن بعدهم من أئمة الإسلام. فهو قال يا بني لا تشرك بالله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام دعوته هي دعوة التوحيد، وكان يدعو بها في المناسبات، وهي سر دعوته صلى الله عليه وسلم، وأصلها وأعظمها وجوهرها. ولهذا لما جمع الناس قال عند الصفا: قولوا لا إله إلا الله. فقبل أن يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى العبادات أو إلى النوافل أو الآداب أو الأخلاق أو تفرض عليه الحدود، حقق الأصل الأكبر وهو التوحيد. فيا إخوتي، أرجوكم أن ترسخوا مسألة الإيمان في قلوب أبنائكم، علموهم التوحيد، حذروهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى، امنعوهم من أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى في ممارساتهم، لأن في العالم الإسلامي الآن كثير من الغبش في تصورهم عن عقيدة التوحيد الخالص. منهم من يذهب إلى الكهنة وإلى السحرة وإلى المشعوذين وإلى الدجالين والأفاكين، ويظن أنهم ينفعون من دون الله أو يضرون، فيأخذ منهم عزائم وحجب وتمائم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودعه الله، ومن ذهب من أخذ حرزا أو شيء فإنها لا عن الواهنة، مثل العين أو مرض الواهنة، لا تجده إلا وهنا. الرسول صلى الله عليه وسلم بريء ممن أشرك بالله سبحانه وتعالى، أو علق تميمة، أو ودع شيء من القرون، أو شيء من الحروز، أو شيء من الخرز حتى تمنع العين كما قالوا، أو يذهب بعضهم إلى الكاهن فيصف له أوصافا، أو الساحر، أو المشعوذ ويقول اذبح شاة كذا أو افعل كذا، فإن من ذهب إلى عراف أو كاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. اللهم ثبتنا على الإيمان والتوحيد حتى نلقاك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبأ